أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية الولاية لله الحق هو خير الحياة الدنيا كما السماوات

يَمُوجُ فِي بَعْضٍ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ بعبادة ربه أحدا.